القاهرة تقدم العمر بحر كبير على شط مية مرسى أمواجه بينا الدور لا نسهى ولا ننسى من غير جناح حنطير ونقول حكاوي كتير ما نسيبش غير همسة إلا همسة إلا همسة إلا همسة سهرة من إعداد وتقديم سوسن أبو اليسر أصدقائي المستمعين أهلا ومرحبا بكم وأهلا بضيفنا النهاردة الكاتب والأديب الأستاذ محمد السيدين. أهلا بك أستاذ محمد ومنورنا النهاردة. أهلا وسهلا بك. هنبدأ بنشأة حضرتك. حضرتك نشأت فين أستاذ محمد؟ أنا سكندري الأصل. ولدت في الإسكندرية ويعني الإسكندرية التي عشت فيها كانت تختلف كثيرا عن الإسكندرية الحالية. لم تكن مزدحمة بهذه الصورة ولم تكن ممتدة أيضا بهذه الصورة. الإسكندرية الآن تمتد من أبو قير إلى العمرية إلى السيوف مناطق مترامية جدا، لكن في الوقت الذي عشت فيه في الإسكندرية كانت كل هذه الأماكن مجرد مساحات فارغة من السكان ليس بها أحد، بعضها كان زراعي وبعضها كان صحراوي. المنطقة المأهولة كانت أصغر كثيرا من هذا وعدد السكان فيها كان أقل، وبالتالي فالإسكندرية التي عشت فيها تختلف كثيرا عما هو موجود الآن. طب الدراسة أستاذ محمد؟ درست في كلية الآداب جامعة الإسكندرية وتخصصت في الدراسات الفلسفية والاجتماعية. وتخرجت في كلية الآداب سنة 1969. ثم قمت بالدراسات التحقت بالدراسات العليا حين جئت إلى القاهرة وحصلت على دبلومة في الدراسات الإسلامية سنة 74. ويعني دخلت امتحنت السنة التمهيدية للماجستير لكني لم أكمل الدراسة بعد هذا، وحصلت ما أريد أن أحصله بالقراءة المنظمة دون أن أحصل على دراسات عليا في الجامعة. أول أعمالك إيه كانت يا أستاذ محمد؟ أول أعمالي في مجال الكتابة نشرت بعض القصص القصيرة في المجلات المختلفة والصحف التي كانت موجودة في السبعينيات، وخصوصا المجلات التي كانت تصدرها القوات المسلحة، لأني جنت في الفترة من 69 إلى 74، وكانت القوات المسلحة في هذا الوقت تصدر مجلة شهرية بعنوان مجلة النصر، وتصدر صحيفة أسبوعية هي صحيفة القوات المسلحة. وقد نشرت أعمالي المبكرة في هذه الإصدارات التي تصدرها قواتنا المسلحة. أهم الأعمال بقى بعد كده والأعمال اللي تحولت إلى أعمال درامية. أنا لم أكتب للإذاعة إلا سنة يعني في منتصف السبعينيات وكتبت برامج. وكان أول برنامج أكتبه كان مع مدحت زكي في صوت العرب في مجلة الثقافة العربية. وكتبت مع مدحت زكي فترة في صوت العرب، لكن الحقيقة أنه البرامج المنتشرة والدائمة والتي حققت لها الشهرة كانت هي البرامج التي كتبتها في البرنامج العام. وأهم برنامج أنا بشعر أنه نقلني نقلة كبيرة كان برنامج بعنوان بكرة يبتدي النهاردة. وهذا البرنامج استمر من 79 ل 84. كان برنامج يومي بيذاع الصبح الساعة 7:30 و5، وهو معاد ممتاز. وده كان الحقيقة يعني البرنامج الأول اللي أنا أحب أقف عنده. لكن من خلال علاقتي بمدحت زكي لما انتقل إلى الإذاعة بدأت الكتابة الدرامية، ودي النقلة الكبيرة في حياتي الإذاعية والتلفزيونية. مدحت زكي طلب مني أن أكتب له مسلسلا، وكان وقتها يعمل في البرنامج العام. تعرضت عليه أن أكتب مسلسلا عن مقدمة ابن خلدون، وكانت الفكرة غريبة. قال لي إن المعتاد أن يكتب الكاتب عن شخصية وليس عن كتاب، لكني يعني طلبت منه أن يمنحني فرصة وأن يطلع على الحلقات الأولى، فإذا أعجبته استكملت العمل، وإذا لم تعجبه توقفت. وبالفعل وافق على الفكرة وبدأت الكتابة، وكتبت 3 حلقات، وكانت هذه هي البداية. الحقيقة الحلقات لم تنفذ فورا، كانت هناك ظروف ركنها عنده، وفوجئت قبل رمضان بأيام قليلة إنه بيطلب مني أني أكمل هذه الحلقات لكي تذاع في رمضان. كانت طبعا يعني بالنسبة لي مسألة صعبة جدا، أول مرة أكتب في حياتي وفي وقت المسموح كان ضيقا للغاية. ومع هذا وافقت، ويعني أقمت معسكرا في بيتي وكتبت هذه الحلقات. ويعني من حسن حظي أنه قام بروايتها للإذاعة الإذاعيان الكبيران أمين بسيوني وسامية صادق، وقام بتمثيل المسلسل الفنان العظيم عبد الله بيس. ويعني سبحان الله أنه شاء لي أن أولد كاتبا دراميا كبيرا، لأن هذا المسلسل حقق نجاحا غير عادي. وكانت الإذاعة في هذا الوقت من الممكن أن يذاع المسلسل في أكثر من محطة، وفي رمضان كان الإذاعات تذيع نفس المسلسل، فكان المسلسل يذاع في البرنامج العام وفي صوت العرب في أوقات مختلفة 3-4 مرات في اليوم. فكان هذا من الأشياء التي أعطتني دفعة كبيرة في بداية حياتي في الكتابة الدرامية للإذاعة والتلفزيون. وبعد كده أعمال إيه تتالت بقى الأعمال؟ والله تتالت الأعمال، لكن أنا برضو أحب أقف عند العمل الثاني، وكان من إخراج مدحت زكي أيضا، لأنه عمل مهم قوي بالنسبة لي. بعد مقدمة ابن خلدون فكرنا نعمل إيه، يعني كان لابد أن نخطو خطوة أخرى للأمام. اقترحت أن أقدم مسلسلا عن أعظم كتاب ألف عن مصر في العصر الإسلامي، وهو كتاب الخطط المقريزية. ووافق مدحت زكي، واتفقنا معا على أن نكتبه بطريقة جديدة لا تستخدم فيها الفواصل الموسيقية، وإنما نستخدم تكنيك يعتمد على أن على المستويات الصوتية، يعني الصوت يخفض في نهاية المسمع ثم يصعد في المسمع التالي وهكذا. واستخدمنا هذا الأسلوب وعرضنا الكتاب، وهو كتاب صعب جدا، وعرضنا هذا الكتاب دون أن نستخدم أي راوي، اعتمدنا على الدراما الخالصة. وقام بتمثيله الفنان العظيم محمود مرسي، والعبقرية عبقرية الإذاعة زوزو جميل، كانت منافسة في الأداء شيء غير عادي، ومعهم فاطمة مظهر وغيرها مدحت مرسي. المهم أن هذا المسلسل نجح، دخل احتفال الإذاعة بالعيد 50، كانت الإذاعة منظمة احتفال بمناسبة 50 سنة على إنشائها، وحصل على الجائزة الأولى، وأخذنا 1200 جنيه أنا ومدحت زكي مناصفة. وده مبلغ في حينه كان أكبر من جائزة الدولة، فكان بالنسبة لنا يعني طبعا قيمة أدبية كبيرة، أن تاني عمل في حياتي أحصل بها على هذه الجائزة الكبيرة معنويا وماديا. الحمد لله الذي عرف وفهم وعلم الإنسان ما لم يكن يعلم. أما بعد، فلما كانت مصر هي مسقط رأسي وملعب أترابي، ومجمع ناسي وموطن خاصتي وعامتي، وعشي الذي ربي جناحي في وكره، فلا تهوى النفس غير ذكره. فقد قيدت بخطي في الأعوام الكثيرة، وجمعت في ذلك فوائد قل ما يجمعها كتاب أو يحويها لعزتها وغرابتها إهاب. الخطط المقريزية، محمود مرسي. بطولة زوزو نبيل، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، أمال شريف، ونجيب عبده. المخرج المساعد أحمد أبو طالب. الخطط المقريزية يكتبها محمد السيد عيد، يخرجها مدحت زكي. مولاي يا شريف مكة. ماذا؟ السيد تقي الدين أحمد المقريزي بالباب. أدخله يا ولدي. أمرك يا سيدي. تفضل يا سيد أحمد. فضلك الله يا ولدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل تفضل هنا. خيرا يا مقريزي. كل خير إن شاء الله. الحقيقة يا أخي الشريف أني جئت أسلم عليك قبل الرحيل مع قافلة الحج. الرحيل إلى أين؟ إلى مصر. وتتركنا؟ تترك المجاورة بمكة؟ لقد أقمت بينكم 5 سنوات لا تنسى، فتح الله علي فيها بالعديد من الكتب عن الإسلام وتاريخه، وأحاطني فيها أهل مكة بالحب والعطف. ولكن ها هي مصر مسقط الرأس تناديني، وأود الآن أن أذهب. إذن كن صريحا معي يا مقريزي، هل لديك مصلحة في العودة إليها؟ نعم. ألك أموال تخشى عليها؟ لا لا. أقارب طال بعدهم عنك؟ لا. ماذا إذن؟ كتاب جديد عن مصر؟ نعم. ألم يكفك كل ما كتبته عنها من قبل؟ إن تاريخ مصر كنز، كلما أخذت منه لم تزد إلا رغبة فيه. أي جانب من جوانب مصر ستتناوله في كتابك هذا؟ هذا الكتاب لن يتناول جانبا معينا كالكتب السابقة. كيف؟ هذا كتاب فريد في نوعه، كتاب عن مصر منذ خلقها الله إلى الآن. الأستاذ محمد السيد عيد الكاتب والأديب المعروف، لو انتقلنا بقى للحديث عن تكوين الأسر، تكلمنا عن ارتباطك وزي كونت الأسرة، وهل كان زواج تقليدي ولا عن عاطفة؟ والله لا، ما كانش جواز تقليدي. أنا باعتبار سكندري كنت أتردد على قصر ثقافة الحرية. لم تكن هناك قصور ثقافة كثيرة في الإسكندرية في هذا الوقت. كان أهم قصر وأقرب قصر لبيتي كمان كان قصر ثقافة الحرية، موجود في طريق الزعيم جمال عبد الناصر. وهناك تعرفت بزوجتي، كانت مسؤولة عن نادي الشعر، والتقينا زوجتي هي السيدة سمية عرفة، وكانت في أصل ثقافة الحرية وانتقلت معي إلى القاهرة بعد هذا. والمهم أنه كان الحمد لله اختيار موفق، ويعني كوننا أسرة جميلة. وهي الحقيقة يعني شاركتني في كل يعني مصاعب الحياة ونجاحت. الحياة لم تكن سهلة، خصوصا أننا انتقلنا إلى القاهرة، ملناش أي قرايب في القاهرة، ملناش أي حد نعتمد عليه ولا حتى نزور ولا يزورنا. كان يعني العيشة كانت صعبة، وايضا لم تكن لنا يعني لو زنقنا في الفلوس مش هنلاقي حد نستلف منه. لكنها الحقيقه تحملت معي بصبت يعني كل المواقف التي مررنا بها، والحمد لله المتاعب التي مرت بنا ربنا سبحانه وتعالى عوضها، وحصلت على اكبر الجوائز وحصلت على اكبر المناصب، وكانت دائما الى جواري وربنا اكرمنا فانجبنا 3 أبناء، الكبرى شيماء وهي خريجة كلية علوم وتعمل الآن في متحف الحضارة الجديد الذي ينشأ في القاهرة، وأحمد وهو مخرج في قطاع الإنتاج، ونور وهو أحد العاملين بقناة المحور الفضائي. ربنا يخلي أستاذ محمد. الله. طب لو دلوقتي قلت لك تختار لي أغنية بتفكرك بفترة الارتباط دي بزوجتك ونسمعها مع بعض دلوقتي. والله اختيار صعب قوي. بتفكرك بالفترة دي من حياتك؟ الحقيقة الفترة دي كانت فترة مزدهرة، ولكن هناك فيلم بالذات ترتبط به ذكرياتنا، لأننا حين كنا مخطوبين ذهبنا إلى المنتزه فوجدنا حسن الإمام يقوم بتصوير فيلم أميرة حبي أنا، وبالتالي فسوف أختار أغنية من هذا الفيلم ولتكن أغنية بمبي. بمبي بمبي بمبي بمبي بمبي بمبي بمبي الحياة بقى لونها بمبي، وأنا جنبك وانت جنبي، الحياة بقى لونها بمبي وأنا جنبك وانت جنبي، وأنا جنبك يا حبيبي يا حبيبي وانت جنبي، الحياة بقى لونها بمبي بمبي بمبي بمبي بمبي. الكاتب الأديب الأستاذ محمد السيد عيد، لو قلت لك بقى إيه هي هواياتك؟ أنا هواياتي كثيرة لكنها كلها لم تعد هوايات لأنها ارتبطت بالعمل. هواياتي المسرح، فأنا شغوف جدا بالمسرح، ولي في عدة كتب، الدراما الإذاعية وأنا أيضا مهتم بها، الأدب بشكل عام، القصة القصيرة، الرواية، الشعر العامية، شعر الفصحى، ولي فيها العديد من الدراسات عن الشعراء والقصاصين المعاصرين والسابقين، أيضا مهتم اهتمام كبير بالسينما، ولي في بعض الاجتهادات المتواضعة، يعني كل اهتماماتي ثقافية وفنية، وتداخلت فيها الهواية بالعمل، وأصبح الهواية والعمل شيء واحد الآن. مين كاتبك المفضل أستاذ محمد؟ تحب تقرأ له؟ لا كتير قوي، كتير كتير بشكل يعني لا يتخيله أحد. لأني تدينا أمثلة. يعني مثلا في إذا اتكلمنا في القصة أو في الرواية، فالكتاب في مصر بسم الله ما شاء الله، والكتاب في الوطن العربي أكتر وأكتر والكتاب العالميين يعني. فالحقيقة صعب أن أخص اسم من الأسماء، لكن في المسرح بالذات يعجبني كاتب مهم جدا اسمه أوغست سترينبرغ، وهذا الكاتب أنا معجب به ومعجب بمسرحية له اسمها الأب، وهذه المسرحية أنا قريتها مثلا 50 مرة على الأقل، وكتبت عنها في كتابي عن كيف تكتب السيناريو. الكاتب ده كاتب عبقري، ورغم ظروفه القاسية جدا اللي مر بيها والحالات النفسية التي أصابته، إلا أنه كان مبدعا ويذكرني إلى حد كبير بنجيب سرور رحمة الله عليه. في الشعر طبعا يعني أنا صديق كل الشعراء الإنجليزي واللي بعدهم، وليه قراءات كثيرة، لكن الحقيقة هقف عند شاعر بالذات لأني قمت بنشر ديوانه في الفترة الأخيرة، عملت له تقديم، وهو المتنبي. أنا في تصوري أن المتنبي شاعر من أهم الشعراء على مستوى العالم، ويعني إذا قلنا أنه أهم الشعراء العربية على الإطلاق فنحن لا نتجاوز الصواب. فالمتنبي أيضا من الكتاب المقربين جدا إلي، وعندي طبعات عديدة لديوانه وقرأته قراءة يعني متأنية. الحقيقة الكتاب الكويسين كتار قوي، ويعني من الصعب أن يقوم الإنسان بحصرهم. طب أستاذ محمد، لو قلت لك مين مطربك أو مطربتك المفضل؟ برضو أكثر من حد، لكن هذكر منهم بعض، هذكر بعض الأسماء. نقول أم كلثوم، عبد الوهاب، عبد الحليم، فايزة، نجاة، أنا معجب جدا بهذه الأصوات. من الأصوات الموجودة حاليا معجب بعدد قليل من الأصوات، منها مثلا أصالة لأنها صوت متميز، منهم علي الحجار، يعني له أغاني مش عن الحب والغرام والهوى فقط، له أغاني جميلة، يعني له أغنية اسمها عم بطاطا مثلا. فيعني الحجار أنا الحقيقة من معجبيه الكبار. بطاطا لذيذ ومعسل، عمره ما فاصل غير الله لما الدنيا بتبتدي يمثل انه خلاص سلم لي قضاء، قال ايه خلاص سلم لي قضاء. عمي بطاطا لذيذ ومعسل، عمره ما فاضل غير الله، عمره ما فاضل غير الله. لما الدنيا بتبتدي يمثل انه خلاص سلم لي قضاء، قال ايه خلاص سلم لي قضاء. ازاي بتقضي اوقات فراغ، او ايه الحاجة اللي بتقضي فيها اوقات فراغ؟ انا الحقيقة لا يوجد لدي وقت فراغ تقريبا. انا اما قارئ او كاتب، وعدا هذا فيعني اقوم ببعض الاعمال، خصوصا بعد ان احلت الى المعاش، فاذهب الى اتحاد الكتاب باعتباري نائبا لرئيس الاتحاد لاقوم ببعض المهام التي تخص الكتاب. يعني في بعض الأحيان يعني أقتطع وقتا لكي أسافر إلى الإسكندرية، فأنا ما زلت مرتبطا بها، أسافر إلى بعض المناطق الترفيهية لكي أغير رتابة الحياة، لكنها ليست أوقات كثيرة وطويلة. حتى بعد أن تركت الوظيفة لازلت يعني مشغولا إلى حد كبير بالقراءة والكتابة، والوقت الفراغ الموجود لدي قليل جدا. طب أستاذ محمد، الآن وصلنا إلى الهمسة الأخيرة من السهرة، تقولي إيه آخر أعمالك بقى وآخر إنتاجك الأدبي او هنسمع ايه او هنتفرج على ايه قريبا ان شاء الله؟ احدث مسلسل اذيع ليا كان مسلسل علي مبارك، اذيع في رمضان الماضي، وانا سعيد جدا بهذا العمل. كان من انتاج صوت القاهرة واخراج الفنان وفيق وجدي وبطولة كمال ابو ريا ومجموعة كبيرة جدا من الفنانين من المواليد ونادية رشاد واحمد وفيق وغيرهم. في مسلسل انا انتهيت من كتابته، وتقوم الفنانة انعام محمد علي الان بالتحضير له، وهو مسلسل مشرفة رجل من هذا الزمان. لماذا اكتب مشرفة وعلي مبارك وقبلهما كتبت ايضا مسلسل قاسم امين الذي يذكره المستمعون؟ انا لدي مشروع لكتابة تاريخ مصر الحديث من خلال الدراما التلفزيونية، لاني لاحظت ان الناس الان لا يقبلون كثيرا على القراءة، خصوصا الأجيال الشابة بانشغالها الشديد بالثقافة المرئية وبالصورة أكثر من انشغالها بالكتاب. فرأيت أن أذهب إليهم في بيوتهم وأقدم إليهم ما أريد أن أقدمه دون أن يبذلوا جهدا في القراءة والسعي وراء الكتب، لأن كل مسلسل بيقدم فيه ما لا يقل عن 15-20 كتاب على الأقل مزادين في بعضهم ومحطوطين في شكل فني اللي هو المسلسل. فالحقيقة هذه المسلسلات هي أجزاء من مشروعي، هي أجزاء من مشروعي لكتاب التاريخ مصر الحديث، وإن شاء الله بعد مشرفة لدي يعني نية لاستكمال هذا المشروع، و يعني التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله الحقيقه احنا بنسعد لما بتقدم لنا هذه الشخصيات العظيمه اللي احنا او شبابنا يمكن ما بيعرفش عنها كتير، وتكون يعني قدوه لهم وهدايه لهم علشان يمشوا على دربهم ويقدموا بعض النجاحات اللي هم قدموها. الحقيقه فكره القدوه فكره من الافكار التي تؤرخني كثيرا، واسعى جاهدا لكي اقدم القدوه لابنائنا. أنا أرى أن الفن الآن يهتم بسلبيات المجتمع إلى حد كبير، وهذا أحد أدوار الفن، لكن ليس المطلوب أن تستغرقنا النواحي السلبية ونترك الأشياء الإيجابية، لأنه لابد أن يرى أبنائنا نماذج مشرقة حتى يحلم كل ابن من أبنائنا بأن يكون مثل هذا. الحقيقة احنا سعداء بهذا العمل والاعمال القادمة ان شاء الله، ونتمنى المزيد منها وتأرخ لنا لمصر العظيمة والابنائها العظماء. الحقيقة للأسف وقت السهرة قارب من الانتهاء. بشكر الكاتب والأديب الأستاذ محمد السيد عيد نائب رئيس اتحاد الكتاب، ونتمنى لك التوفيق دائما بإذن الله. شكرا. كنتم مع إلا همسة. إلا همسة سهرة أعدتها وقدمتها لكم سوسن أبو اليسر، هندسة إذاعية كريم أمشاوي.